كتاب صيام ليلة القدر الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سنتحدث في هذه الليلة المباركة عن ليلة عظيمة، ليلة مباركة هي ليلة القدر. هذه الليلة المباركة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها كتابه الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن هذه هي ليلة القدر، ليلة عظيمة شريفة، وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لشرفها وعظم قدرها. ولهذا تقول: جاءني مثلا رجل ذو قدر، أي ذو شرف ومكانة عظيمة. فهذه الليلة تعتبر ليلة شريفة وعظيمة، وأيضا سميت ليلة القدر لما يجري فيها من التقدير والقضاء. قد يقول قائل: كيف يكون فيها تقدير؟ ألم يقدر الله سبحانه وتعالى جميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الخلائق؟ نقول بأن التقدير لإزالة هذا الإشكال، التقدير ينقسم إلى أربعة أقسام. التقدير الأول هو التقدير العام، وهذا التقدير هو تقدير الله سبحانه وتعالى لجميع الأشياء بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى لما كان منها. ويدل على هذا النوع دلائل كثيرة، منها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وقول الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن هذا هو التقدير الأول الذي هو التقدير العام. القسم الثاني أو النوع الثاني هو التقدير العمري. القسم الثاني هو التقدير العمري، وهو تقدير يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله وكتابة شقاوته وسعادته. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن هذا هو النوع الثاني، وهو التقدير العمري. الأول هو التقدير العام، والثاني التقدير العمري، والثالث هو التقدير السنوي، وهو الذي يجري في ليلة القدر، وهو الذي يجري في ليلة القدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله تعالى أيضا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ففي هذه الليلة العظيمة يكتب ما يحدث في هذه السنة من موت وصحة وعافية وعز وذل وذل. فالله سبحانه وتعالى يبين لملائكته ما يكون في هذه السنة للعبد. إذن هذا هو النوع الثالث، وهو تقدير السنة. النوع الرابع هو التقدير اليومي. النوع الرابع هو التقدير اليومي، بمعنى، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. فالله سبحانه وتعالى يحيي هذا ويميت هذا ويذل هذا ويعز هذا. وقد أثر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه الليلة العظيمة لها فضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيامها. إذن ما هو فضل ليلة القدر؟ لقد جاء فضل ليلة القدر من عدة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى اختصها بإنزال القرآن العظيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. الأمر الثاني مما يدل على فضلها أنها ليلة مباركة، أنها ليلة مباركة كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فمن بركتها أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أي ما يعادل أيها الإخوان وأيتها الأخوات ألف شهر ما يعادل 80 سنة وأربعة أشهر، فهو عمر إنسان كامل الذي وفق للعمل في هذه الليلة، فمعناه أنه كأنه يعمل في هذه السنوات. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيها وأن يوفقنا لقيامها. أيضا من بركتها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فحري بالمؤمن أن يحرص على قيام هذه الليلة وأن يتحرى قيامها ويتحراها في العشر الأواخر من رمضان. وكيف يكون قيام ليلة القدر؟ قال شيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير، وغير ذلك من وجوه الخير. إذن كل هذا قيام لليلة القدر. أيضا مما يدل على فضل هذه الليلة أن مقادير السنة تقدر فيها، لقول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها، وهذا مأثور عن ابن عمر رضي الله عنه مجاهد وغير واحد من السلف. أيضا من فضائل هذه الليلة أن هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر، كما قال الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ووصف الله بأنها سلام، وكذا وذلك لكثرة من يسلم فيها من الآثام والعقوبات، ولكثرة ما يعتق الله سبحانه وتعالى فيها من النار، وأيضا قال بعض أهل العلم لكثرة ما يسلم فيها الملائكة على المؤمنين. إذن هي ليلة سلام وليلة بركة وليلة مغفرة الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها الأجر والثواب. أيضا من فضائلها نزول الملائكة فيها، قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، لكثرة بركتها. أيضا من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وكلنا يعلم هذه السورة وهي سورة القدر، قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأيضا من فضائلها ما رواه النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام هذه الليلة وألا يحرمنا أجرها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.